بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب الموقظة للحافظ الذهبي رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى الكلام على الحديث الموضوع. وفي الحقيقة وتكلمنا على هذا المبحث أو هذا النوع من أنواع علوم الحديث، ولكن لخلل تقني ما استوجب إعادة الكلام على الحديث الموضوع، فارتأينا إعادة الكلام في هذا المبحث حتى يتسنى للإخوة مراجعة مبحث الحديث الموضوع. الموضوع في اللغة هو وضع الشيء، أي اخترعه واختلقه. وفي الاصطلاح هو الحديث المختلق المصنوع، هكذا عرفوا الحديث الموضوع بأنه مختلق مصنوع، وهو الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، وليس له صلة حقيقية بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو في حقيقة الأمر ليس بحديث، وإنما سموه حديثا بالنظر إلى زعم واضعه ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا في حقيقة الأمر وفي نفس الأمر كما يقال ليس بحديث، وإنما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا. فالموضوع هو الكذب والمختلق المصنوع، وهو الذي كذب الراوي في الحديث النبوي، وهو كذب الراوي في حديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، وينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وهو ليس بحديث. لذلك نقل غير واحد من العلماء الاتفاق على تحريم روايته مع العلم بوضعه، هذا اتفاق بمعنى الإجماع على تحريم رواية الحديث الموضوع مع العلم بوضعه، يعني مع العلم بكونه غير صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الحديث في الأحكام أو في الترغيب والترهيب أو في الفضائل أو في القصص نحو ذلك، لا يجوز روايته بحال إلا في حالة واحدة، وأن يروى تحذيرا منه وردا للباطل الذي فيه ومبينا كذبه ووضعه، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو أحد الكاذبين، يرى أنه كذب بمعنى يظن أنه كذب، فبذلك لو قطع أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتقدمون يستعملون ألفاظ للدلالة على وضع الحديث، منها لفظ الباطل، يقولون هذا حديث باطل، أو هذا حديث كذب، أو هذا حديث منكر، وفي سياقات معينة يكون المراد بهذه الإطلاقات الحديث الباطل الكذب المخترق الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الاصطلاح المتأخر على غير ذلك المعنى كما في حديث المنكر، فإن المتأخرين اصطلحوا على أن المنكر هو الحديث الذي يرويه الضعيف مخالفا لما يرويه الثقة، والمنكر يقابل المعروف كما أن الشاذ يقابل المحفوظ، هذا على الاصطلاح الذي استقر عليه أهل الاصطلاح بعد أن قوعدت القواعد ودونت وضبطت في كتب المصطلح. ولكن لنفهم كلام الأئمة الأوائل فإننا لابد أن نعرف اصطلاحاتهم، فمن ذلك أن ندرك أن من بعض إطلاقاتهم على الحديث الموضوع هو استعمال هذه الألفاظ، مثل قول أحدهم هذا حديث باطل، أو هذا حديث منكر، أو هذا حديث كذب. ثم قال الذهبي رحمه الله في تعريف الحديث الموضوع، قال: ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا، كالأربعين الودعانية ونسخة علي الرضا المكذوبة عليه. وهذا الذي ذكره الذهبي رحمه الله لا يستقيم من جهة علم الحدود والتعريفات، وإنما هو ذكره ببعض الأمثلة، ذكره بالمثال، وهذا تعريف بالمثال ليس تعريف بالحد والماهية. وذلك لأن ليس كل حديث موضوع مخالف للقواعد، فكثير من الأحاديث الموضوعة هي صحيحة من حيث المعنى ولا تخالف قواعد الشريعة ولا أصول الإسلام، ومع ذلك يحكم عليها المحدثون بكونها موضوعة. فالتعريف الصحيح للموضوع هو المختلق المصنوع، هو الحديث المختلق المصنوع الذي نسبه راويه أو مختلقه أو صانعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كون متنه مخالف للقواعد فهذه أحد علامات الوضع في الحديث، كما سيأتي معنا تقرير علامات الوضع التي ذكرها العلماء رحمهم الله. لذلك نقول الحديث الموضوع هو المختلق المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان راويه كذابا، وهذا بهذا القيد أخرج ما لم يخرج بالقيد الأول، فإن بعض الأحاديث الموضوعة كما قلنا لا تخالف القواعد، لكن الجامع بين جميع الحديث الموضوع أن يكون راويها أو رواتها من قبيل الرواة الكذابين. ثم ضرب مثالا لذلك من الأمثلة من الأحاديث المجموعة وهي موضوعة، قال كالأربعين الودعانية. الأربعين الودعانية ذكر السيوطي أنها للقاضي أبي نصر محمد بن علي بن ودعان حاكم الموصل، توفي سنة 93 و300 للهجرة. جمع في هذه الأربعين 40 خطبة، أخذ هذه الخطب من 40 كتابا هكذا ذكر. وقال عنه أبو الطاهر السلفي، يعني عن أبي نصر هذا، قال ليس بثقة. وذكره كذلك صبت بن العجمي، فقال أبو نصر بن ودعان صاحب تلك الأربعين الودعانية الموضوعة، ذمه أبو الطاهر يعني السلفي الذي مر معنا، وقال هالك متهم بالكذب. ونقل الذهبي كذلك عن السلفي أنه قال تبين لي حين تصفحت الأربعين له أي للودعاني هذا تخليط عظيم يدل على كذبه وتركيبه الأسانيد. والسيوطي عقب على ذلك بقوله إن الأربعين الودعانية لا يصح منها حديث موضوع، لا يصح منها حديث موضوع. وذكرها كذلك علي القاري رحمه الله في كتابه المصنوع في في في في في معرفة الحديث الموضوع، ونقل كلام الأئمة وذكرها من جملة المصنفات التي إذا نسب الحديث إليها فاعلم أنها من الموضوعات، أي من مضان الأحاديث الموضوعة كما سيأتي معنا. فهذا المثال الذي ضربه الذهبي رحمه الله للأحاديث المجموعة الموضوعة، قال كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوب عليه. قال علي القاري كذلك في نفس الكتاب اللي هو المصنوع في معرفة الحديث الموضوع، قال وعبد الله ابن أحمد يروي عن أبيه عن أبي علي الرضا عن آبائه يروي نسخة موضوعة باطلة ما تنفك عن وضعه أو عن وضع أبيه، عن وضع عبد الله بن أحمد بن حمدان هذا أو عن أبيه. وعلي الرضا هو أحد أئمة أهل البيت وكذب عليه كثيرا، وذكر المحققون من أهل العلم أن علي الرضا هذا لا رواية له، لم يعرف بالرواية بممارسة الحديث ولا تصدر للناس لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان مشهورا بالزهد والعبادة ولم يشتهر بالعلم. وذكر بعضهم أن النسخة التي تروى من طريق عبد الله بن أحمد عن أبي عن علي الرضا، يرويها أبو الصلت الهروي وهو كذاب، أبو الصلت الهروي وهو كذاب. وعلى كل فهذه الأحاديث أمثلة ضربها الذهبي رحمه الله للكتب التي هي من مضان الحديث الموضوع. قال رحمه الله: وهو مراتب، أي الحديث الموضوع مراتب، منه ما اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك. بإقرار واضعه أي أن يؤخذ الكذاب هذا ليعاقب أو نحو ذلك، أو في مجلس بين أصحابه فيعترف ويقر ويقول: لقد وضعت هذا الحديث، أو وضعت عدة أحاديث، كما أقر نوح ابن أبي عصمة بوضع حديث فضائل القرآن عن ابن عباس. وهذا للأسف موجود في كثير من كتب التفسير، ككتاب البيضاوي، تفسير البيضاوي وتفسير ابن عطية، تفسير القرطبي ونحوها من التفاسير التي بضاعة أهلها في الحديث ضعيفة ومشتهرة، كل سورة يذكر لها فضل. أقر بزعم أن الناس انصرفوا على عن القرآن، فوضع لهم أحاديث أو هذا الحديث ليرغبهم في التزام القرآن والمحافظة على كتاب الله قراءة وتدبرا. فهذا نوع ما يعرف به الوضع. قالوا بتجربة الكذب منه، كأن يختبر، يقال له: متى رويت عن فلان؟ فيحدث عن فلان مثلا، ثم يقال له: متى رويت عن فلان؟ فيقول: رويت له سنة كذا. فيقول له السائل المختبر: إنك تزعم أنك رويت عنه بعد أن توفي بسبع سنين أو نحو ذلك. فهذه يعرف بتجربة الكذب منه، سواء الكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو في أحاديث الناس، لأن الكذب فسق وجرحة بالمرء يقدح فيه بسببه. قال: ومنه ما الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح لا نجسر أن نسميه موضوعا. وهذا المرتبة الثانية، أن الأكثرون ما كان فيه الأكثرون على أنه موضوع، وبعضهم لا يتجاسر لسبب الأسباب، إما أنه لم يتحقق تعمد وضع الحديث هذا، أن تعمد الكذب بأن يرويه على جهة الغفلة أو على جهة التلقين أو على جهة الدس في مروياته ما ليس منها، فيرويها إحسانا للظن بوراقه أو بمستمليه أو نحو ذلك، فيروي الحديث من غير أن يكون متعمدا أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء لا يسمي هذا النوع من الأحاديث مكذوبا، لأن صاحبه لم يتعمد. والأكثرون سموه موضوعا باعتبار حقيقته بقطع النظر عن قصد صاحبه، فسموه موضوعا مكذوبا والخلاف لفظي. وعلى كل حال فعلى كلا المذهبين إن صح التعبير لا يحتج بهذا الحديث ويحذر منه، فإن الأحاديث الموضوعة هي شر الأحاديث الضعيفة وأشدها خطرا وضررا على الدين وأهله. وكم اخترعت البدع وزيد في الدين ما ليس منه، واعتقدت عقائد باطلة يصل بعضها إلى الشرك والعياذ بالله بسبب هذه الأحاديث الموضوعة. ثم قال: ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب. فهذه مرتبة الثالثة وهي عكس الثانية. الثانية الأكثرون على أنه موضوع، إلا أن بعضهم لا يتجاسر على وصفه بالوضع وإنما يقول ساقط مطروح. القسم الثالث قال: الجمهور على أنه ساقط المطروح، والبعض على أنه كذب. كأن يكون هذا الحديث مروي عن رجل صالح معروف بالزهد والصلاح، ولكنه تقول عليه فيه أو أضيف فيه أو أضيف له، أو أنه لم يعرف واضعه لينسب إليه، لذلك سموه حديث واهن أو ساقط. أما أن يوصف بالكذب فهذا لم يتجاسر عليه، والخلاف لفظي. وعلى كل فإن المقصود هو أن الحديث الموضوع مراتب. ولذلك ابن حجر رحمه الله في شرحه على النخبة ذكر أن الحكم بوضع الحديث إنما طريقه الترجيح والظن الغالب، طريقه الترجيح والظن الغالب لا القطع إلا نادرا، إذ قد يصدق الكذوب كما يقال صدقك وهو كذوب، كما في حديث أبي هريرة مع ذلك الشيطان الذي جاء ليختلس من صدقة الفطر المجموعة في المسجد، والقصة لا تخفاكم إن شاء الله. ففي الأخير قال له صلى الله عليه وسلم: أتدري من تحدث منذ ثلاث؟ قال: لا. قال: ذاك الشيطان. في أثناء الحديث قال: صدقك وهو كذوب، لما أرشده إلى قراءة آية الكرسي عند النوم، فإنه من يقرأها لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فلذلك ابن حجر قال: الحكم بالوضع إنما طريقه هو طريق الظن الغالب لا القطع، لأن الصدوق قد لأن الكذوب قد يصدق، كما أن الصادق قد يكذب بمعنى يخطئ، لا يتعمد الكذب ولكن قد يخطئ. لكن لأهل العلم ذكر هذا الكلام، نعود إلى كلام ابن حجر، قال: لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون به ذلك، أو يميزون بها أي بهذه الملكة ذلك، يميزون الحديث المكذوب من غيره، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة، وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه. ثم قال الذهبي رحمه الله بعد ذلك: ولهم في نقد ذلك طرق متعددة، أي ولهم في نقد الحديث الموضوع والوصول إلى الوضع والوصول إلى من كان الوضع من جهته طرق متعددة، وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم. من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها. وهذا واضح، إنسان إذا خبر فنا من فنون العلم أو الصناعة بعد ممارسة طويلة وخبرة كبيرة يصبح عنده ملكة يعرف بها الجيد من المزيف، كالجوهري أو الصيرفي صاحب الذهب والفضة تأتيه بحلي مجرد ما يلمسه أو مجرد ما يراه يقول لك هذا مغشوش وهذا صحيح وهذا سليم وهذا سقيم بمجرد قراء من اللمس والرؤية ونحو ذلك. كذلك المحدث لطول ممارسته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمكن أو يكتسب ملكة يعرف بها أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام وقاموسه الذي يستعمله في التعبير ونحو ذلك، فيميز به بذلك بتلك الملكة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من غيره. وهذه أحد العلامات أو الآليات التي يعرف بها الحديث الموضوع. وعلامات الحديث الموضوع بحثها أهل العلم بالحديث واستخلصها المحدثون من أبحاثهم وتنقيبهم عن الأحاديث الموضوعة، وقد شملت هذه الضوابط النظر في حال الراوي من جهة الجرح والتعديل، وفي حال المروي من جهة موافقة الأصول، موافقة صريح القرآن، موافقة مشهور الحديث ونحو ذلك. فضوابط النظر في الحديث الموضوع يرجع إلى حال الراوي والمروي كما يقال. وعلامات الوضع في الراوي كثيرة، منها ما ذكره منذ قليل الذهبي بقوله إقرار الراوي بوضع الحديث، كذلك تكذيب التاريخ له، منها كذلك أن تحف بالراوي قرائن تدل على كذبه. ذكر السيوطي رحمه الله أن من القرائن أن يكون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت وتنقص أعداء الرافضة، فهذا من علامات الوضع كذلك. وذكروا علامات في الراوي، وكذلك ذكروا علامات في المروي، منها مخالفة صريح القرآن، مخالفة صريح أحكام العقول، وأمور كثيرة ذكروها. سيأتي معنا ذكر بعض العلامات في ذكرها الذهبي. وذكر هذه العلامات ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف في معرفة الصحيح من الضعيف، في آخرها سئل ابن القيم رحمه الله هل يمكن الإنسان أن يعرف الحديث الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن ينظر في السند، فذكر أظن 14 أو 15 علامة، منها أن يكون مخالفا للقواعد العامة للشريعة، ومنها أن يكون مخالفا لصريح القرآن، ومنها أن يكون مخالفا لما هو معلوم من سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام، ومن أن يكون متضمنا لدعوة لباطل أو مدح فسق أو نحو ذلك، كالحديث الذي يروى أن ثلاثة تجلي البصر: الخضرة، وقال الخضرة ونحو ذلك، والوجه الحسن. هذا فيه دعوة إلى النظر إلى الوجوه الحسان من النساء والمردان، وهذا لا يقوله نبي فضلا عن خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ومنها قال: أحاديث العقل لا يصح منها شيء. ومنها الأحاديث التي يخالفها التاريخ، كحديث فناء الدنيا في كذا سنة ونحو ذلك من العلامات التي ذكرها. لذلك يقول الذهبي هنا: فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية، يعني أهل الحديث، تكون لهم هذه الملكة. إذا جاءهم لفظ ركيك، وهذا من علامات الوضع كذلك، الركة في اللفظ أو المعنى، كما قال ابن الصلاح بحيث يتيقن الإنسان أو يغلب على ظن أنه ليس هذا الكلام، ليس كلام من جمع له، اختصر له الكلام اختصارا وأوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. وكذلك من قال: أو مخالفا للقواعد، قواعد الشرع المشتهرة، أو فيه مجازفة في الترغيب والترهيب، كالحديث الذي يروى: من قال لا إله إلا الله خلق الله له بكل حرف طائر، له 70,000 منقار، في كل منقار 70,000 لسان، وكل لسان خلق له 70,000 لغة يستغفرون له بكل لغة. هذه مجازفة في الترغيب والترهيب، أو الفضائل، أو إذا كان بإسناد مظلم فيه كذابون ومجاهيل، أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، هذا يعرف بتركيب الأسانيد. يأتي بحديث مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم الذي دون مالك مثلا رجل كذاب أو وضاع، أو يزاد في نسخة إمام معروف بحيث لا يكون هذا الحديث عند أصحابه ولا يعرف مصدر هذا الحديث المزيد، فيحكم بأنه كذب. وزيد كما زيد على الإمام مالك رحمه الله تلك النسخة التي تسمى كتاب السر، يزعمون أن مالك كتبه لهارون الرشيد أو لأبي جعفر المنصور، وهو كذب على الإمام رحمه الله. فيه أحاديث باطلة، وفيه تقريرات ورخص من مالك باطلة لا تصح عن الإمام مالك. وهذا مثال الذي ذكره الذهبي هنا، قال: أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب وضع، قال: فيحكمون بأن هذا مختلق، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد، يعني أهل الحديث. وذكر في آخر هذا المبحث قال: وقال شيخنا ابن دقيق العيد: إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. وكلام دقيق العيد ليس على يعني ليس بجيد، ففيه نظر، لأنه أقوى علامات الإقرار معرفة الحديث الموضوع إقرار واضعه. فلو قيل إنه قد يكذب في إقراره، نقول كذبه في إقراره يسقط حديثه، لأنه هو سواء كذب في حديث رسول الله أو كذب في إقراره فهو مستعمل للكذب، والكذب جرحة بالرجل يسقط بها حديثه. فعلى كل حال، لذلك مرتضى هذا التجويز ابن تجويز ابن دقيق العيد لم يرتضيه أو لم يرتضيه الذهبي، لذلك قال قلت هذا فيه بعض ما فيه، وهذا من احترامي الذهبي لشيخه رحمه الله. قال ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة، لأنه بعيد. أما من ناحية التجويز العقلي ممكن أن الإنسان يحدث بحديث ثم يقول أنا هذا الحديث كذبته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كاذب في دعواه الكذب. هذا لكن هذا التجويز مضطرح، ثم لو صح يسقط به الحديث على كل حال. وحاول ابن حجر رحمه الله توجيه كلام ابن دقيق العيد بأن مراده إنما هو نفي القطع بكونه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفي القطع بكونه كذب. قال ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو بهذه الحالة موجود. على كل حال الخلاف لفظي كما يقال. ثم قال نعم كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، يعني لا دليل قطعي على وضعها، ولذلك تعقب كلام الذهبي هنا، وذكر أنه لا يخلو من نظر ويحتاج إلى تأويل، ولعل المراد لا دليل على وضعها من جهة السند ومن جهة الرجال ومن جهة تعيين من كذب في هذا الحديث، وإلا لو عرض على القواعد ذكرها أهل العلم فلا بد أن يندرج تحت قاعدة من تلك القواعد، سواء كان من قواعد المتن أو من قواعد السند. قال كما أن كثير من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة، أي لا نشك في كونها موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام على حديث الموضوع بإيجاز لاختصار الوقت أو لضيق الوقت كما يقال. ونسأل الله التوفيق والسداد، وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.